سيداتي وسادتي، أهلا بكم في هذه النشرة نقدمها لكم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. هذه النشرة تقرأها عليكم هبة الغبيشي، وإليكم أبرز ما جاء بها من عناوين: عدد قياسي يبلغ 56 مرشحا يدخلون سباق انتخاب محافظ طوكيو، أمطار غزيرة تضرب منطقة كيوشو في اليابان، بوتين يقول إن روسيا لا تستبعد توريد الأسلحة إلى كوريا الشمالية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. دخل عدد قياسي من المرشحين يبلغ 56 مرشحاً السباق الرسمي الذي يستمر 17 يوماً لاختيار محافظ طوكيو القادم في الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو تموز، وهذا الرقم هو أكثر من ضعف المرشحين 22 الذين خاضوا الانتخابات السابقة في عام 2020. ويدعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي وشريكه في الائتلاف حزب كومي طوعا المحافظة الحالية كويكي يوريكو، كما أنها تحصل على الدعم الطوعي من فرع طوكيو للحزب الديمقراطي من أجل الشعب والحزب الإقليمي تومين فيرست. ويدعم كل من الحزب الدستوري الديمقراطي والحزب الشيوعي الياباني والحزب الاجتماعي الديمقراطي المشرع سابقا في مجلس الشيوخ رينهو، ولا يدعم حزب تجديد اليابان وحزب ريوا شينسينغومي أي مرشح، وسيسمح حزبا التعليم المجاني للجميع وسانسي لأعضائهما بالتصويت بحرية. وسيكون التركيز الرئيسي للحملة هو إدارة كويكي لمهام منصب المحافظ على مدى السنوات الثماني الماضية خلال فترتيها في المنصب، وسيقوم المرشحون بطرح مجموعة من المقترحات. ومن المتوقع أن تتمثل إحدى المشكلات الكبيرة في انخفاض عدد المواليد، حيث تبين مؤخرا أن طوكيو لديها أدنى معدل إنجاب إجمالي في البلاد، ومن المقرر أن يجري التصويت في 7 من يوليو تموز. تشكلت مجموعات من السحب الممطرة فوق بعض أجزاء محافظة كاغوشيما اليابانية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة، ويحث مسؤولو الأرصاد الجوية الناس في المحافظة وأجزاء أخرى من منطقة كيوشو على توخي الحذر من المخاطر المرتبطة بالأمطار، بما في ذلك الانهيارات الطينية والفيضانات. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن الظروف الجوية في المنطقة الجنوبية الغربية لا تزال غير مستقرة للغاية، حيث يتدفق الهواء الرطب الدافئ نحو جبهة الأمطار الموسمية، وتم إصدار تنبيه بحدوث انهيارات طينية في بعض مناطق محافظة كاغوشيما، ومن الممكن أن تستمر العواصف الرعدية في التأثير على جنوبي كيوشو حتى ظهر يوم الجمعة. ودعا مسؤول هيئة الأرصاد الجوية سكان المنطقة إلى توخي الحذر من الانهيارات الطينية وارتفاع مناسيب الأنهار والفيضانات وكذلك البرق والرياح العاصفة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستبعد إمكانية إمداد كوريا الشمالية بالأسلحة مع وضع الاتفاقيات بين موسكو وبيونغ يانغ في الحسبان. ووقع بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون معاهدة يوم الأربعاء في بيونغ يانغ، ويقول نصها الذي نشرته كوريا الشمالية إن البلدين سيتبادلان المساعدة العسكرية إذا وضع أحدهما في حالة حرب بسبب غزو مسلح. وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي التي زارها عقب زيارته لكوريا الشمالية، وسأله أحد الصحفيين عما إذا كان من الممكن اعتبار مهاجمة أوكرانيا مواقع في الأراضي الروسية بأسلحة زودها بها الغرب، إذا كان من الممكن اعتبار ذلك غزوا مسلحا، وقال بوتين إن مثل هذا الوضع قريب من الغزو المسلح وإن موسكو تجري تحليلا، وقال أيضا إن روسيا تحتفظ بالحق في توريد الأسلحة إلى أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك كوريا الشمالية. ومع ذلك أكد بوتين أن المعاهدة لا تختلف عن تلك التي أبرمت بين الاتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية. ويتباين هذا التصريح مع وصف كيم للعلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بأنها وصلت إلى مستوى التحالف، كما أن موسكو لم تنشر محتوى المعاهدة. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيتنام وأجرى محادثات مع رئيس البلاد تو لام يوم الخميس، واتفق الزعيمان على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مثل التجارة والطاقة. وقال بوتين إنه يريد أن تكون لدى البلدين شراكة استراتيجية أقوى. وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك أن التجارة الثنائية زادت بالفعل بأكثر من 30% هذا العام، وقال أيضا إن الشركات الروسية مستعدة للانضمام إلى المشاريع الكبيرة للغاز الطبيعي المسال في فيتنام. يذكر أن الجانبين تجمعهما علاقات وثيقة منذ أيام الاتحاد السوفيتي، لكن ذلك لم يمنع فيتنام من تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة واليابان، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة. والتقى بوتين في وقت لاحق مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ، وهو الزعيم الأعلى للبلاد. ويقول مراقبون إن الكرملين حريص على ترسيخ الصداقات في وقت تسعى فيه الدول الغربية إلى عزل روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. أشار مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إلى أن القضاء على حركة حماس أمر بعيد المنال، ما أثار رد فعل حادا من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التوتر يتصاعد بين الحكومة والقوات الإسرائيلية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وأدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري بحديثه يوم الأربعاء في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، وقال هاجاري إن مسألة تدمير حماس هي مجرد ذر للرمال في عيون الشعب، وقال إن حماس فكرة متجذرة في قلوب الناس، وإن كل من يعتقد أننا قادرون على القضاء على حماس مخطئ. وأفيد بأن هاجاري قال أيضا إن العملية العسكرية وحدها لن تتمكن من استعادة جميع الرهائن، لذلك يجب إيجاد سيناريو بديل لضمان عودتهم. وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى الاستياء الشديد من تصريحات هاجاري، وقال إن مجلس الوزراء جعل تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس أحد أهداف الحرب. وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية ملتزمة بذلك طبعا. وجاءت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تصاعد التوتر بين الحكومة وقادة الجيش الإسرائيلي بعد استقالة وزير الدفاع السابق بيني غانتس من حكومة الحرب في وقت سابق من هذا الشهر، وأدى رحيله إلى حل حكومة الحرب، واعتبر هذا مؤشرا آخر على الخلاف المتزايد داخل إسرائيل. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.